يجي يحشي البقرة كأنه يعني ذكر البقرة ورجل البقرة. يقول الحسل السوق الشديد، والحسل ولد الضب حين يخرج من بيضته، وأبو حسيل الضب، والحسيلة حشف النخل، وولد البقرة، والحسيل جمعه، والبقر الأهلي لا واحد له. هذه وردت في التفاسير في العجل، وردت في التفاسير في المجاهد، قال العجل حسيل البقرة. فالآن يقول في القاموس الحسيلة ولد البقرة، والحسيل جمعه، والبقر الأهلي، يعني في بقر الوحش، عليكم السلام وبركاته، في بقر الوحش وفي بقر الأهلي. نعم. طيب نقرأ ما تقدم. الآية 53 بعد 100 من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولما ذكر عز وجل كفر أهل الكتاب ببعض رسله، ومن ذلك اجتماعهم على الكفر برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أشار سبحانه إلى ما فعله بعضهم على عهده عليه الصلاة والسلام من إظهار المعاندة والتعنت، وسؤالهم الآيات، واقتراحهم المعجزات، وسؤالهم لآيات واقتراحهم لمعجزات يأتي بها على وفق مطالبهم. فقال سبحانه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. تفسير الآية: يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب أحبار اليهود ومجيء الفعل المضارع يجعل القصة كأنها حاضرة وكأن السامع يراهم وهم يطلبون ويشترطون. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي كما أنزلت التوراة على موسى. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي كما أنزلت التوراة على موسى مكتوبة، ليكون هذا بزعمهم دليلا على صدق نبوتك. قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به. ولا شك أن هذا تعنت وعناد وكفر وإلحاد، وهو يشبه ما سأله كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي اقترحوها، كأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أو يسقط السماء عليهم قطعا، أو يأتي بالله وجماعة الملائكة، أو يكون له بيت من ذهب، أو يرقى أمامهم إلى السماء بسلم ثم ينزل عليهم بكتاب يقرؤونه. وغير ذلك. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء اليهود مذكرا بما فعلوه مع نبيهم: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي وأغرب وأعجب، فقالوا، أي له: أرنا الله جهرة، أي عيانة، وأظهره لنا بحيث نراه بأعيننا. وهذا من جهلهم بربهم وعنادهم لنبيهم، فإن أبصارهم لا تقوى على رؤية الله في الدنيا. ولذلك عاقبهم الله، فأخذتهم الصاعقة وأحرقتهم نار نزلت من السماء. والصاعقة صوت شديد في الجو مجلجل مزلزل مع نار هائلة. بظلمهم، أي بعنادهم واستكبارهم ورفضهم للإيمان بعدما تبين لهم الأمر، فلم يتوبوا بالرغم من ذلك، ولم يكفوا رغم أن الله أحياهم بعد الصاعقة. فلم يتوبوا ولم يكفوا رغم أن الله أحياهم بعد الصاعقة. وعليكم السلام وبركاته. فلم يتوبوا ولم يكفوا رغم أن الله أحياهم بعد الصاعقة، ثم اتخذوا العجلة، أي الذي صاغه لهم السامري، وعبدوه من دون الله من بعد ما جاءتهم البينات، أي الآيات الظاهرة الدالة على ربهم وصدق نبيهم، فعفونا عن ذلك، أي الذنب العظيم، وتبنا على من تاب، ولم نأخذ البقية بالإهلاك. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي أعطيناه حجة قوية وبراهين ساطعة وآيات باهرة. طبعا فعفونا ورد التفصيل في سورة البقرة، لأنه لم يبين هنا سبب العفو، ولكن في سورة البقرة بينه، قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال قتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه، وهذا معنى فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. فمن الذي يقتل ومن الذي يقتل؟ هو قال فقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه، وهذا طبعا يعني الذين عبدوا العجل كثير. الله فالله أعلم. يعني لأن التوبة يعني التوبة كانت شديدة على عند بني إسرائيل، فهو قال إن قيل في التفسير إنهم إنه ألقى عليهم ألقيت عليهم مثل غمامة بحيث ما يرى بعضهم بعضا، يعني صار نهارهم ليلا، وأن يأخذ كل واحد منهم السيف فيقتل من يقابله، أي اللي يجب أمامه يقتله. ولذلك من فضل الله على هذه الأمة أنه مهما كان الذنب كبيرا فإن التوبة منه لا تستدعي شيئا من ذلك أبدا، إنما هي ندم وإقلاع وعزم على عدم العود. فوائد الآية: وفي الآية مشابهة الكفار بعضهم بعضا في سؤال الآيات ومعاندة وفي الآية مشابهة الكفار بعضهم بعضا في سؤال الآيات والمعاندة والتكذيب والتهرب والروغان عن الحق. وفيها أن الآيات وفيها أن الآيات والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، وقد قال تعالى مبينا هذا بمثال: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفيها استهانة الكفار بالله وسوء أدبهم معه، فيقترحون عليه الآيات ويطلبون رؤيته بلا خوف ولا وجل. وفيها أن شنشنة كفار اليوم تشبه شنشنة أسلافهم، فالتكذيب قديم ولكن تشابهت القلوب. وفيها تشابه الكفار في طرق التكذيب ودفع الحق، وهكذا اشترك كفار قريش مع اليهود في عهد موسى، واليهود في عهد محمد صلى الله عليه وسلم في الجراءة على الله وسؤال الآيات. وفيها أن من الصواعق ما يكون عذابا كما في هذه الآية، وكما في قوله: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقد تكون ابتلاء لمؤمن أو عقوبة لكافر وفاسق كما في قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفيها أن الإصرار على الكفر يأتي بطلبات وأسئلة تتوالى دفعا للحق وإصرارا على الكفر. وفيها الحث على التوبة إلى الله وعدم القنوط من رحمته. وفيها سعة عفو الله ورحمته، فإنه يعفو بالرغم من الذنوب العظيمة. وفيها أن المعرض عن الحق ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره. وفيها تذكير الأخلاف بذنوب الأسلاف لنهيهم عن التشبه بهم، وأن الأحفاد المكذبين يسيرون على طريق الأجداد في التكذيب. وهذا من تسلسل الكفر في بعض البشرية. وهذا من تسلسل الكفر في بعض أجيال البشرية. وفيها تأييد الله لأنبيائه. وفيها أن الرسول بشر ليس بيده معجزات يستطيع أن يأتي بها من دون الله. وفيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من تكذيب اليهود لأخيه موسى عليه السلام. وفيها أن الآيات والمعجزات لا تأتي إجابة لمقترحات الكفار، وإنما تأتي بإرادة الله تعالى تحديا لهم. وفيها أن الآيات والمعجزات لا تأتي إجابة لمقترحات الكفار، وإنما تأتي بإرادة الله تعالى تحديا لهم وإثباتا لصدق أنبيائه. وفيها فساد عقول المشركين، فمن ذا الذي يقدم على عبادة عجل مصنوع لا يملك ضرا ولا نفعا وهو حسن الإدراك صحيح العقل. هذه هو تعود على إيش؟ على العابد. ولذلك نعدل العبارة. فمن ذا الذي يكون حسن الإدراك صحيح العقل ثم يقدم على عبادة عجل مصنوع لا يملك ضرا ولا نفعا. وفيها أن إتيان الآيات نعمة تستوجب الانقياد وليس المزيد من التعنت بسؤال آيات أخرى. وليس المزيد من التعنت بسؤال آيات أخرى. وفيها الإعراض عن المجادل بالباطل. وفيها أن من رضي بمذهب أسلافه الكفرة فهو كافر مثلهم ويأخذ حكمهم ويدخل معهم في عذابهم ومصيرهم. وفيها تحريم سؤال ما يستحيل وقوعه شرعا. وفيها أن رؤية الله في الدنيا ممتنعة ولذلك جعلها نعيما لعباده في الآخرة. وفيها أن آيات الرسل البينات تدل على فساد خوارق الدجالين، فشتان شتان ما بين آيات موسى التسع وعجل السامري الجسد الذي له خوار. يعني هذا فشتان شتان ما بين آيات موسى التسع وعجل السامري وفيها الاستدلال على سلوك المتأخرين بسيرة أجدادهم المتقدمين، وأن النتيجة والنهاية معهم واحدة. هذا أظن مكرر. اللي هي الأخلاف والأسلاف. وفيها تذكير الأخلاف بذنوب الأسلاف لنهي عن تشبه بهم، وأن الأحفاد المكذبين يسيرون على طريق الأجداد في التكذيب، وهذا من تسلسل الكفر في بعض البشرية. فالأحفاد المكذبين يسيرون على طريق الأجداد في التكذيب، وفيها الاستدلال على سلوك المتأخرين بسيرة أجدادهم المتقدمين. يعني في فرق بسيط يعني يسير. وفيها الاستدلال على سلوك المتأخرين بسيرة أجدادهم المتقدمين، وأن النتيجة والنهاية معهم واحدة. وفيها أن الله يسلط أولياءه على أعدائه بالحجة القاهرة والبراهين الدامغة. وفيها أن اليهود أسوأ وأكثر من النصارى، وفيها وقاحة الكفار، وفيها شناعة جريمة اليهود في الجمع بين تكذيب موسى عليه السلام والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفيها شناعة جريمة اليهود في الجمع بين التكذيب موسى عليه السلام وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الذنب كلما عظم كان أسرع، وفيها أن الذنب كلما عظم كان أسرع في العقوبة، لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وفيها قدرة الله تعالى، فإنه أهلك بني إسرائيل وأماتهم ثم بعثهم وأحياهم. وفي الآية إثبات العلاقة بين المعصية والعقوبة، وذلك أن الباء في قوله بظلمهم هي باء السببية. وفيها خطورة المعصية عن علم والوقوع في الكفر بعد قيام الحجة، كما في قوله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وفيها أن اليهود لم يطلبوا رؤية الله تبركا وتنعما، وإنما لمحض العناد واللجاج، بخلاف سؤال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، فقد سأله شوقا إلى ربه ورغبة في النعيم. وفيها تحريم الاستخفاف بالمعجزات. وفيها أن من طمس الله بصيرته لا يرتدع بالعقوبة، بل يتمادى في الطغيان والضلال. وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بظهوره على اليهود كما أظهر الله موسى على بني إسرائيل. وفيها أن أخذ الله أليم شديد يدل على قهره وغلبته. وفيها دعوة الكفار للتوبة مهما عظمت ذنوبهم. أليس فيها عامة؟ يعني هنا يقول في القاسمي يقول يأتينا هم السلطان المبينة إذاك بشأن يسلم بنصر وين بيراغة العالم للحاق. يعني كأن النصرة عامة على الكفار والمشركين عامة، ليست على اليهود خالص. بس هو السياق يسألك أهل الكتاب، وأتينا موسى سلطان مبينا، سلطان مبينا على من؟ أيوة على بني إسرائيل. فكون يعني فيه بشارة له بظهور على اليهود لا يعني أنه ليس له بشارة بظهور على غيرهم. بس هذه الآية تحديدا بموضوعها تدل على قضية اليهود، لكن ليست يعني حاصرة لهذا النصر أو الظهور باليهود على اليهود، لكن هذه الآية موضوعها اليهود. أنا فهمت أن يعني قال جل وآتينا مسلطان مبينة أي قوم عانلوه وكذبوه وحاربوه ثم ظهر عليهم، فكذلك قومك ستظهر عليهم كما ظهر موسى على قومك. ماشي، بس أولها يسألك أهل الكتاب أن تنزل، يعني موضوع الآية بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود اللي هم يهود أهل الكتاب، اليهود من أهل الكتاب الذين سألوا الآية، والفرق يعني ماشي، ما هو يعني إذا قلنا أن النصر النبي عليه الصلاة والسلام عام، وكون مثلا يجي نص في تبشيره بظهوره على قوم معينين لا ينافي أنه ينتصر على الجميع. طيب في شيء؟ إيه هذا ذكرناه في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبما حصل لأخيه موسى تقدم. طيب بعد قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وبعدها رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اللي بعدها واللي بعدها وكنا قد مريم متانا عظيم. ايش وكفرين وقالوا على مريم متانا عظيم قالوا ان قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وقتلوا ما صلبوه لكن شو بالك. يعني الان في مجموعه من الايات كلها جرائم اليهود وأفعال اليهود، وهي بدأت بهذا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، هذه بداية الكلام عن مخازي اليهود وتمردهم على الله في هذه السورة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، الآية ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فارطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني كل هذه استمرار لذكر مخازي اليهود. ولو ألحق بها يعني ألحقنا بها ثلاث آيات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. كل هذا استمرار يعني ذكر إيش يعني مصائب اليهود، لكن الراسخون في العلم منهم عبد الله بن سلام مثلا والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هنا تنتهي يعني ذكر مخازي اليهود في هذه السورة. بعدها إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا نحن الآن عندنا يعني من 153 إلى 162 يعني تقريبا 9 آيات كلها في اليهود، كل الآن السياق يعني الآيات التي ستأتي كلها في جرائم اليهود، مخازي اليهود، أفعال اليهود وهكذا. فكل ما جينا على آية حنذكر في المقدمة ثم وتتوالى طيب. يسألك أهل الكتاب طبعا، ورفعنا بعض فوقهم الطور بميثاق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم. اي لا قصدي يعني ان الايتين متعلقات ببعض، هذه ايتين هذه ها يعني فبما نقضهم بسبب فبما نقضهم ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء قولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم بستان عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى مريم. طيب يعني يمكن لو عدينا يعني مشكلة ما صعب. طيب هو الآن ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وأخذنا منهم الميثاق بعد هذا ولا تعدوا في السبت فبما نقضي ميثاقهم. يعني هذه تبين أن اليهود لا يوثق بهم ومهما طلبوا من الآيات والمعجزات لا فائدة. أيوة أنا هذا اللي بقول يعني إنه ورفعنا فوقهم الطور وفبما نقضهم مثال يعني هذه لا قبل قضية مو تفسير الميثاق أقصد الآن أيوة أنه الآن يعني هم موضوع الآية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء، إيش موضوع الآية؟ سؤال اليهود المعجزات والآيات. قال ورفعنا فوقهم الطور يعني هذه أنه اليهود قوم أصحاب عناد واستعصاء فما في حتى لو جاتهم آيات لن يؤمنوا، فإنهم في السابق حصل لهم كذا وكذا وكذا وحصل منهم كذا وكذا وكذا. فيعني يسألك أهل الكتاب ورفعنا فوقهم الطور، هذه تابعة لها تعلق بها، فبما نقضهم ميثاقهم، هذا يعني ابتداء لبيان لماذا استحقوا عذاب الله، لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. ويسألك أهل الكتاب ورفعنا فوقهم الطور مرتبطة ببعضهما في قضية أن اليهود مهما رأوا من الآيات وحصل لهم من المعجزات لن يؤمنوا، فقد مر عليهم في السابق طلبات طلبوها أرنا الله جهرة واتخذوا العجل ورفع الله فوقهم الطور ونهاهم عن صيد السبت وأخذ عليهم ميثاق الغليظ، ومع ذلك لم يؤمنوا، فمهما طلبوا من الآيات لن يؤمنوا. ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم على مريم وقولهم إن قتلنا المسيح، كل هذا أسباب لعن. الآن سنسمع الدر المصون، لكن بس الآن على قضية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وأخذهم الربا. طيب أنت الآن يا عبد الكريم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم وقولهم إن قتلنا المسيح، فبظلم من الذين هادوا وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، إيش صار؟ يعني بسبب هذه الأشياء إيش صار؟ ما في وينها؟ يعني وشوف في الآيات وبعد فبسبب هذه الأشياء إيش صار؟ وين التكملة؟ أنتم معي؟ الآن الآية شوف هي يبغى لها تفكير بس شوي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أنا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم بسبب الظلم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بها فعفونا ورفعنا فوقهم الطور وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقتلهم وقولهم وكفرهم وقولهم على عيسى وقولهم ان قتلنا المسيح، طيب وبظلم من الذين هادوا، يعني نتيجة الجرائم ايش كانت؟ فبما وقولهم وفعلهم وأكلهم وأخذهم الربا إيش صار؟ شتاد عقوبهم اللعنة الطبق التحريم. أيوة الآيات أخذتهم الصاعقة، يعني إذا كان نبغى نقول إيش الجزاءات اللي صارت من الله تعالى، فأخذتهم الصاعقة ورفعنا فوقهم الطور. لا أنا ما هنا في الآيات هذه، وين لعناهم؟ الطبع الله عليه، الطبع لعناهم في سورة البقرة صح؟ الطبع والتحريم. في عقوبات أخذتهم الصاعقة وطبع الله عليها بكفرهم وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والعذاب اللي في الآخرة هذا كل آخر. لا طبع الختم واللي خلاص، يعني العقوبة من جنس أنه ما لا يستفيد ولا يتأثر ولا يهتدي. يعني العقوبة هي زيادة إضلال. فهل في شيء محذوف؟ هذا السؤال. هل في أحد من المفسرين؟ شوف التفاسير، التفاسير اللي في الآيات هذه إلى آخر المقطع، إلى قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيين بعده. هل في أحد من المفسرين طيب ذكر وين جواب بما باء السببية هذه؟ يعني بما نقضهم وكفرهم وقتلهم وقولهم طيب وأكلهم وأخذهم الربا وبظلمهم، إيش صار بسبب هذه الأشياء؟ أيوة. رجح ابن جرير أنه بما نقضهم منفصل عما قبلهم. أيوة، ومعنى الكلام؟ أيوة، وبكذا وكذا. أيوة، أيوة. شوف هذا قول ابن جرير، فترك ذكر لعناهم. أيوة، شوف ترك ذكر لعناهم، لأن واضح أنه في شيء محذوف. طيب أيوة، الآن واضح كم الكلام من جرير أنه بس أرجع وراء أقرأ مرة ثانية كلام المحذوف. معنى ما قبله، وأن معنى الكلام فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وبكذا وبكذا لعناهم وغضبنا عليهم. فبما نقضهم وكذا وكذا لعناهم وغضبنا عليهم. فترك أيوة، فترك ذكر لعناهم لدلالة قوله فطبع الله. فالعقوبة في هذه الأشياء طبعة، لكن في بعدها جرائم أخرى فكرها. أنت معي؟ يعني الآن كلام ابن جرير ماشي، أن الآن الفصل بين فبما نقضهم وما قبلها، لكن لو قلنا بهذا يعني فبما نقضهم وكفرهم وقتلهم وقولهم طبع الله عليها، طيب فبسبب هذه الأشياء لعناهم غضبنا عليهم، فترك ذكر اللعن والغضب ويدل عليها طبع الله، ماشي يعني مفهوم. فالسؤال هو وماذا نقول عن الجرائم التي بعد طبع الله عليها، اللي هي وبكفرهم وقولهم طيب وبظلمهم وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. أيوة ماشي، أنت بس عشان نفهم نمشي في التسلسل. طيب واضح الإشكال إذن؟ يعني لو مشينا على كلام ابن جرير هذا باقي لسه جرائم أخرى يعني جاءت بعد ذلك. طيب يقول قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فيما هذه وجهان، هذه قوله تعالى فوقهم في وجهان، الظاهر منهم أنه متعلق برفعنا. وبميثاقهم متعلق أيضا بالرفع، والباء للسببية. قالوا وفي الكلام حذف مضاف تقديره. وفي الكلام حذف مضاف تقديره بنقض ميثاقهم. وقال الزمخشري بميثاقهم بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه. وظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج إلى حذف مضاف، بل أقول لا يجوز تقدير هذا المضاف، لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق فرفع الله الطور عليهم عقوبة على فعلهم النقض، والقصة تقتضي أنهم هموا بنقض الميثاق فرفع الله عليهم الطور فخافوا فلم ينقضوه وإن كانوا قد نقضوه قبل ذلك. وقد صرح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميثاق وأنه تعالى رفع الطور عقوبة لهم، فقال تقديره بنقض ميثاقهم، والمعنى ورفعنا فوقهم الطور تخويفا لهم بسبب نقضهم الميثاق. وفيه ذلك النظر المتقدم، ولقائل أن يقول لما هموا بنقضه وقاربوه صح أن يقال رفعنا الطور فوقهم لنقضهم الميثاق، أي لمقاربتهم نقضهم، لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، فتصح عبارة من قدر مضافا كأبي البقاء وغيره، والميثاق مصدر مضاف لفعل مفعوله وسجدا حال من فاعل ادخله. هو الإشكال عند من قال أنه كيف يعاقبهم قبل أن تقع منهم المعصية، فقد يقال فاللي قالوا فعلوها نقضوا الميثاق ورفع الطور فوقهم فلا إشكال خلاص انتهت أنه هو حصل. الثانيين قالوا لما هموا بنقض الميثاق رفع الطور فوقهم، وممكن هنا نقول أن الإجماع أن اجتماعهم على رفع على نقض الميثاق جريمة بحد ذاته، يعني لما اجتمعوا قرروا أن ينقضوا الميثاق رفع الله الطور فوقهم. طبعا رفع الطور فوقهم تخويفا، لأن الطور ما لما رفعوا فوقهم ما انهد عليهم، فممكن يقال مثل ما أجمعوا على نقض الميثاق وهموا رفع الله الطور فوقهم تخويفا وما انهد عليهم، تخويف مقابل العزم على، يعني كادوا أن ينقضوا فكاد الجبل أن يقع كذا، يعني وحدة بوحدة. وهذا يمكن فيه يعني فيه معنى يعني قوي، أنه يعني العقاب على قدر المعصية، فلما عزموا على نقض الميثاق عزم الله أو أتى الله يعني قلب الله الجبل بحيث ما هم انهد عليهم، لكن خلاص صار فوقهم، يعني في أي لحظة يعني وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة وظنوا أنه واقع بهم. طبعا هذول يعني سبحان الله اليهود نفسيات كذا وضع خاص، يعني إيش يعني ما في إلا يعني الناس ما تمشي كذا، يعني لازم يحس انه راح يموت بعد شوي والا ما حي، يعني لازم يجي العذاب فوقه وما ينزل عليه كذا، بس يجي يعني يتحقق انه هو يعني سياتي عليه حتى يمشي. فلما كادوا ان ينقضوا الميثاق ارتفع الجبل حتى كاد ان يقع عليهم، يعني صارت يعني متشابهة، صارت العقوبة مشابهة لما حصل منهم، العقوبة مشابهة لما حصل منهم. لما كادوا أن ينقضوا الميثاق كاد الجبل أن يقع فوقه. ممكن نقول هذا. فالآن ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب ما زال عندنا طبعا إشكال ما نحل اللي هو إيش؟ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقولهم وقولهم فوين هذه؟ طيب فبما بسبب هذه الأشياء إيش صار؟ بسبب هالأشياء إيش صار؟ في محذوف ولا ما في محذوف؟ ابن عطية خلاص إذا محذوف تقديره للسامع يعني مثل لعناهم وغضبنا عليهم. طيب ها أيوة طيب لحظة شوية يعني هذا نحتاجه في قول فبما نقضهم ميثاقهم اللي هي رح نجي عليها إن شاء الله رح نقول ثم جاءت آيات تذكر جرائم اليهود بسبب نقضهم الميثاق وكفرهم وقولهم وإلى آخره وأن جواب هذه محذوف تقديره لعناهم وغضبنا عليهم ويدل عليه قوله طبع الله عليها وهذه عقوبة معجلة في الدنيا وأما هذه الجرائم في الآخرة فإنهم مهددون فيها بقوله تعالى وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. خلاص هذه يعطون خلاصة إيش يعني خلاصة المعنى في الباء السببية هذه وين جوابها؟ لكن قبل الآية اللي معنا اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم رفعنا الطور بميثاقهم في من قال أنه بميثاقهم هنا فيها محذوف لأنه عندنا الآن ترى قضية عدة محذوفات يعني مو محذوف واحد فخلي فنصل فبما نقضهم ميثاقهم قلنا فبما نقضهم وكفرهم وقتلهم وقولهم وبظلمهم وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس إن جواب هذه كلها لعناهم وغضبنا عليهم وهو محذوف دل عليه قوله طبع الله عليها بكفرهم هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإن قوله فإن جوابها فبي وبي وبي أعتدنا الكافرين عذابا أليما هذه خلاصة يعني الآيات التي ستأتي لكن بالنسبة للآية التي معنا اليوم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم رفع الطور عقوبة يعني أقل ما يقال تخويف طيب هل رفع الطور بسبب الميثاق؟ لا لأن الميثاق ليس بحد ذاته سببا لعقوبة لكن نقض الميثاق هو سبب العقوبة فالآن ماذا قال المفسرون؟ خذها خلي عندك هذا ماذا قال المفسرون؟ كل واحد يمسك التفاسير اللي عنده طيب ماذا قال المفسرون في قوله بميثاقهم؟ أنتم طبعا فاهمين الإشكال الآن ها؟ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم رفع الطور عقوبة فيها تخويف عظيم واحد جبل فوق رأسه يعني فوق رأسه ينهد عليه هذا يحصل بالميثاق آه طيب، فراح يقول واحد لا هذا الميثاق لوحده ما يوجب هذه، ما يوجب أن الجبل يصير فوق رؤوسهم. الميثاق لوحده أن الله يأخذ عليهم الميثاق ليس سببا لأن يقلع الله الطور ويقلبه فوق رؤوسهم ويكاد ينهد عليهم. طيب إذن عطونا هذه كلمة إذن، يعني إذن في محذوف تقديره طيب بنقض ميثاقهم. لكن الإشكال أيضا أن الآية التي بعدها فبما نقضهم ميثاقهم، فهل نقول إن قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم مفسر بقول فبما نقضهم ميثاقهم، وتكون عقوبة نقض الميثاق رفع الجبل فوقهم، وكانت هناك عقوبات أخرى يعني اللي هي اللعن والغضب بسبب نقض الميثاق وبأسباب أخرى، فصار كأن عندنا نقض الميثاق سبب لعقوبة خاصة وهي رفع الجبل، وهو مع غيره سبب لعقوبة عامة وهي اللعن والغضب والعذاب الأليم في الآخرة. أنت أقول أنت الحين أنا يعني أقول كلاما، أنتم الآن تعرضوا على التفاسير اللي عندكم. أقول إن نقض الميثاق بميثاقهم فيها محذوف تقدير فبما نقضهم ميثاقهم. طيب كان نقض الميثاق أو الإجماع على نقض الميثاق أو العزم على نقض الميثاق سببا لعقوبة خاصة بذلك وهي رفع الطور فوقهم، ثم نقض الميثاق نعم وقولهم وقتلهم وظلمهم وأكلهم وأخذهم كانت سببا لعقوبة، هذه كلها سبب لعقوبة أعم وأشمل في الدنيا وهي اللعن والغضب وفي الآخرة العذاب الأليم. طيب ممكن الآن أقول أنا تفصيلا أقول أكثر أو يعني بشكل أدق، بميثاقهم بعزمهم على نقض الميثاق رفع الطور فوقهم، فلما نقضوا الميثاق عمليا وفعليا وفعلوا جاءت على العقوبة الأشد وهي الغضب واللعن في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فيصير أوشك يعني لما عزموا رفع الجبل فوقهم، والآية اللي بعدها فبما نقضهم لما نقضوا فعلا، فهل في أحد قال هذا الكلام؟ هذا الخازن العصور والقاسم والبقاعي كلهم هذا الكلام. إذن الحمد لله أن الرفع رفعت أيوة لما هموا بنقض الميثاق، هذا بعد ما نقضوه صار هذا، ولما نقضوه فعليا صارت هي مع غيرها سبب العقوبة اللعن والغضب. أيوة طيب جميل، يعني نتيجة متوافقة الآن. تقول الخازن وابن عاشور والقاسمي والبقاعي والدور المصون على نفس الكلام هذا. أيوة أزهر، أيوة لا يعني هو لما هموا بنقض الميثاق رفع الجبل فوقهم، لما نقضوه فلما نقضوه عملوا عملوا عملوا لعناهم وغضبنا عليهم والطبع والمسخ. ماشي ماشي واضح يعني كذا انجلت الأمور أو صار في اتضاح في الموضوع. وأقول إن يعني والله أعلم مما يؤيد أن رفع الجبل فوقهم ليس لنقض الميثاق وإنما للهم بنقض الميثاق، أنه ما انهد عليهم، لو انهد عليهم الجبل يعني يمكن نقول هذا ليس لمجرد الهم بنقض الميثاق، هذا يجي على شيء أعظم. لكن رفع الجبل فوقهم تخويفا يناسب الهم بنقض الميثاق، يناسب من ناحية يعني العقوبة مناسبة للذنب، بحيث أنه أنتم إذا هميت أنتم الآن تهمون بنقض الميثاق الجبل يكاد كدتم أن تنقضوه الجبل يكاد أن ينهد عليكم. يا خادم يقول فرفع فوقهم فرفع الله فوقهم الطور حتى أظلهم ليخافوا فلا ينقضوا العهد والميثاق. جميل جميل. إذا الآن نقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب نقول ثم ذكر تعالى عن استعصاء اليهود، ومعاندتهم لأوامر الله ونواهيه، واستعصاء اليهود فقال ورفعنا فوقهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، كلها مرة واحدة، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. أي أن الله تعالى لما أخذ على اليهود العهد المؤكد بالالتزام بأحكام التوراة فأجمعوا على معاندة، فاجتمعوا على نكفه والامتناع عن الالتزام بكتاب الله. قلع الله جبل الطور المعروف في طرف الشام وحبسه في السماء فوق رؤوسهم، حتى ظنوا أنه واقع بهم. وذلك تخويفا لهم وإرغاما ليعملوا بشريعة التوراة ويوفوا بالعهد والميثاق. بعدين وقلنا لهم على لسان أنبيائنا ادخلوا الباب، بين قوسين باب قرية بيت المقدس، سجدا بين قوسين لله راكعين خاضعين مطأطئين رؤوسكم ذلا له وانكسارا. فخالفوا ودخلوا يزحفون على أدبارهم. وقلنا لهم بين قوسين أيضا، وقيل كان ذلك على لسان داود عليه السلام، لا تعدوا بين قوسين لا تتجاوزوا حدود الله في السبت أي بالصيد فيه وقد حرم عليكم. طبعا في قراءة لا تعدوا، لا تعدوا، لا تعدوا، لا تعدوا. طيب لا تعدوا، لا تعدوا. نعم أبو جعفر، أبو جعفر قرأ بسكون، بسكون العين وضم الدال مع شديدها، وورش عنك قرأ بفتح العين وضم الدال. لا تعدوا. وقالون بخلف عنه لو ثلاثة وجه. أي. على أن الأصل لا تعتدوا، فأرقيت حركة التاء على العين وأدغمت التاء في الدال، وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص بالإسكان. وأصله أيضا لا تعتدوا. وقرأ الباقون من العشرة لا تعدوا بإسكان العين وتخفيف الدال من عدا قال تعالى إذ يعدون في السبت. في قراءة شاذة الأعمش قرأ لا تعتدوا. وقرأ الأعمش والأخفش لا تعتدوا من اعتدى الخماسي. كويس. طيب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا سجدا، ايش قلنا؟ متواضعين. اخر شيء ان كذلة الله وانكساره سجد الله ركعين خاضعين متواضعين رؤوسكم ذلا له وانكساره. لحظه شاكرين له فضله بعد انكساره، شاكرين له فضله. طيب وقلنا لهم ولا تعدوا في السبت. طيب فخالفوا ذلك أيضا واصطادوا فيه، فخالفوا ذلك أيضا واصطادوا فيه، وأخذنا منهم ميثاقا، وأخذنا منهم نكتب أي عليهم، يعني أخذنا عليهم، في أحد فسر كذا؟ في أحد فسر أخذنا منهم يعني أخذنا عليهم؟ الخادم قال وأخذنا منهم عهدا مؤكدا شديدا بل يعمل بما أمره الله وأن يمتنعوا عما لا يمر. طيب خلاص اكتب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أي عهدا شديدا ملزما مؤكدا باليمين. إيش قلت أنت؟ إيش اللي نقلت اللي قرأته قبل قليل؟ قال وخذنا المعاهد المؤكدا شديدا بني أعمال بما أمرهم الله وليمتوى عما نهاهم الله عهدا. طيب اكتب عهدا مؤكدا شديدا. إيش قلنا؟ مقرونا باليمين. إيش قلنا؟ إيش ايوه وبعدين عهدا مؤكدا شديدا ملزما مقرونا باليمين. بأن يطيعوا ربهم ويلتزموا بما آتاهم من التوراة. طيب ها ايش هات؟ قال عليهم الشوكاني قال عليهم أخذوا عليهم. نعم. طيب نشوف الآن الفوائد. وفيها مناسبة العقوبة للمعصية، وفي الآية مناسبة العقوبة للمعصية. فلما كادوا أن ينقضوا عهد الله وعزموا على ذلك رفع الله الجبل فوقهم حتى كاد أن يقع عليهم كما قال الله في الآية الأخرى. هذه الآية الأخرى ما ذكرناها؟ ذكرناها في التفسير؟ لا. أنا كنت نذكرها في التفسير بس خلنا نكتبها الآن بعدين نشوف ننقلها ولا لا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. وفي الآية أن نقض طب هذه خليها بعدين، نقض عهد الله سبب العقوبة، خليها في الآية اللي بعدها. وفي الآية أن العزم على المعصية معصية، هو حديث شنو؟ ايه ملتهم يعني ايش هذا فائده في عهد في دينهم لان ليس في ديننا هذا لا في ديننا نحن في ديننا اذا الواحد خطر على باله او هم المعصيه لم يفعلها حديث مثلا ايه هم المعصيه لم يفعلها كتب الله حسنا اذا تركها من جرائي طيب واحنا قلنا إن الوصول للمعصية يمر بدرجات، فكرة خاطرة يعني، وإرادة خاطرة أظن أول شيء خاطرة فكرة إرادة هم عزيمة فعل عادة لما إذا وصلت مرحلة العزم والتصميم يأثم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني إنه المرحلة اللي ما يأثم فيها الإنسان هي مرحلة الخاطرة والفكرة لكن إذا وصلت العزم والتصميم يأثم أثبتته سبب الأسباب يعني خلص هو يأثم سواء فعله ولا ما فعله يأثم يعني لو كمل ولا ما كمل الحين أنه كان حريصا على قتل صاحبه صار في النار مع أنه ما قتل هذا هو عزم أيوة هو ليش عوقب وهذا قصدي أن العزم والتصميم على المعصية معصية هو فرق دقيق جدا واحد يفهمه بين الهم بين العزم هي. الهم أن يهم بها فقط يعني ولكن لم يعزم على فعلها أيوة فإذا عزم يأثم طبعا هو شريعتنا الأخف في هذا إذا وصل الواحد مرحلة العزم والتصميم يأثم إذا وصل مرحلة العزم والتصميم على فعل المعصية يأثم وعليه أن يتوب من ذلك قضية أن تقع أو لا تقع وقد لا تقع بسبب قدري واحد عزم مصمم على السرقة خلاص راح يسرق يعني وجد الدورية الشرطة في المكان خلاص مشي ما سرق بس هو يأثم وصل مع هذا الإثم قول أنه مثلا هو راح ينسب هاي العزم على السرقة هي. ثم أراد أن يسرق ثم راجع نفسه فتركها ورجع هو عزم خلاص إذا, إذا, إذا تركها لله يؤجر لأنه قال إنما تركها من جرايع مثل قصة الرجل الذي ابنة عمه هم من يقطع إيه بس لأنه تركها لله ولا هو لو ما تركها لو جاء واحد خاف ومشي هو يأثم. استنجدت برجل فهرب هو آثم، وصل لمرحلة العزم والتصميم. إيه؟ في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، اللي وصل اللي اللي اللي اللي في وصل لمرحلة الإرادة يأثم في مكة، والإرادة أقل من العزم والتصميم، تغليظ لحرمة المكان. الميثاق أن يتبع التوراة، هي في يعني التوراة فيها عقيدة وغيرها، يعني قضية الكبائر، مسألة الشرك والكبائر والصغائر كلها أوامر الله. لكن إذا قلت ذنب الإصرار على الشرك مثلا أعظم من ذنب الإصرار على البدعة، أعظم من ذنب الإصرار على الكبيرة، أعظم من ذنب الإصرار على الصغيرة، أن الإثم نفسه إثم الإصرار يختلف باختلاف الذنب الذي عزم على فعله وأجمع وأصر على فعله. طيب، وفي تفضل وفيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تربية الله لبني إسرائيل ولعباده بالأوامر والنواهي والتكاليف التي تحملهم على مخالفة داعي الهوى لتسلم النفوس لله وتنقاد. وفيها معاندة بني إسرائيل لربهم، فإنهم بالرغم من رفع الجبل فوقهم حتى كاد أن ينهد عليهم، فأطاعوا رغما عنهم أغلق الباب وراك، سكر الباب. لكنهم بعد ذلك نقضوا الميثاق وعصوا الله، كما سيأتي في الآية التي بعدها. وفيها مخالفة بني إسرائيل لله في القول والفعل. كما في أمرهم بالسجود وأن يقولوا حطة، فعصوا فيهما كليهما. وفيها شكر نعمة الفتح بالقول والفعل، والتواضع والشكر. وفيها وجوب الالتزام بحدود الله مهما كانت المغريات أو المغريات. وبنو إسرائيل لم يجاهدوا أنفسهم في ترك صيد يوم السبت وهم يرون الحيتان شرعا ظاهرة أمامهم على الماء، وفيها أن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل كان قويا في معناه وقويا في طريقته، وفي موضعه وفيها أن نقض اليهود للعهود قد صار طبعا لا يفارقهم، على فكرة الآيات وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، والأخرى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، والأعراف وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، والأعراف وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلوا أنه واقع، خذوا ما أتيناكم بقوة. إيش الملاحظ؟ إيش الملاحظ؟ مرة ثانية، في البقرة ورفعنا فوقكم الطور، في النساء ورفعنا فوقهم الطور، في الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم. إيش الملاحظ؟ أنه في البقرة والنساء، طيب، تقدم الظرف فوق على الجبل، يعني في البقرة ورفعنا فوقكم الطور، وفي النساء ورفعنا فوقهم الطور، في الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم، فوق الظرف قدم على الجبل في البقرة والنساء، في الأعراف تقدم الجبل على الظرف فوقه، يعني في البقرة والنساء الأهم كان فوقه، في الأعراف كان الأهم الجبل. ونلاحظ أنه يعني هذا، طيب، كلمة الطور تقدم عليها الظرف لما تسمى سمية، يعني ملاحظة ثانية، يعني أنه في البقرة والنساء سماه، قال ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقهم الطور، البقرة والنساء، في الأعراف جاء الجبل غير مسمى، نتقنا الجبل فوقهم، فتقدم الظرف في البقرة والنساء فوقهم وفوق فوق فوقكم وفوقهم، وسمي الجبل الطور وأخر. في سورة الأعراف قدم ذكر الجبل ولم يسمى، وأخر الظرف فوقهم. لحظة، في سورة البقرة والنساء بعد الآية الطور في ذكر أشياء، استمر الكلام في آيات على بني إسرائيل، يعني في البقرة يمكن 40 آية بعد الآية التي ذكر فيها الطور وقدم فيها الظرف، وكذلك هنا في سورة النساء جاء كلام على بني إسرائيل وأفعالهم كذا آيات، في آيات أيضا. في الأعراف انقطع الكلام، انتهى عن بني إسرائيل، يعني الآية اللي فيها وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خلاص انتهى الكلام عن بني إسرائيل، ولم يذكر عنهم أي شيء بعد هذه الآية. فقال بعضهم أن يعني في سورة البقرة والنساء جاء فيها ذكر الطور وقدم الظرف فوقهم وفوقكم، طيب، واستمر الكلام على الموضوع على بني إسرائيل. في سورة الأعراف تقدم ذكر الجبل على الظرف وانقطع الكلام عن بني إسرائيل. طبعا نتقنا ورفعنا في سورة البقرة والنساء، رفعنا في سورة الأعراف نتقنا، أيهما أشد وأقوى؟ نتقنا. ليش؟ لأنه في اقتلاع. رفعنا لأنه ممكن يكون شيء موضوع وترفعه على الأرض وترفعه، نتقنا فيها اقتلاع. هل معناه يعني الحين الطور هو اسم الجبل الذي فوق الأرض؟ طيب، اسم الشيء اللي فوق الأرض الطور، بس الجبل الذي له جذور في الأرض اللي هو الجبل كله صار فيه نتقنا، يعني صار فيه اقتلاع. نتقنا الجبل، رفعنا الطور، لاحظ، رفعنا الطور، نتقنا الجبل. يعني لما جاء التعبير بالجبل الذي يشمل أصول الطور وجذوره ومن تحت والحجم كل هذا، قال نتقنا، فمعنى ذلك أنه قلعه من جذوره. ومعروف أن الجبال أوتاد، يعني لها جذور في الأرض، فلما سماه قال رفعنا الطور، ولما ما سماه الجبل اللي هو كل الجبل قال نتقنا الجبل. ففي اقتلاع، نتقنا فيها جذب واقتلاع. وعادة ما تذكر الجبال في القرآن في موضع التهويل والتعظيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طيب، وفيها جبل الطور معروف بطرف الشام، هذا جبل غير الطور سيناء ولا هو اللي سيناء؟ والله يا أخي ما أنا، في بعض المفسرين قالوا إنه غيره، لكن المشكلة هذه وانه دليل، قالوا إنه في طور غير الطور، غير هذا يعني نص. خذ هذا نص كلام اللي حدائق الروح والريحان، يقول هذا الطور يزرق على الـ. طيب الآن ما هو الدليل؟ ما نعرف لسيناء واحدة، عاد كان يجيبون اثنين سيناء. هو يقول هنا الطور أي الجبل المسمى بالطور، وهو جبل معروف هناك. وفي الشام جبل عرف بالطور ولزمه هذا الاسم وهو طور سيناء، وليس هو المرفوع على بني إسرائيل، لأن رفع الجبل كان فيما يلي التيه من جهة ديار مصر وهم ناهضون مع موسى عليه السلام. وتقدمت قصة رفع الطور في سورة البقرة، فما أدري يعني هذه أنه فيه اثنين طور. يقول الطور الجبل المسمى بالطور وهو جبل معروف هناك، وفي الشام جبل عرف بالطور ولزمه هذا الاسم وهو طور سيناء، وليس هو المرفوع على بني إسرائيل. ليش؟ لأن رفع الجبل كان فيما يلي التيه من جهة ديار مصر. يعني الآن سيناء لها طرف إلى مصر وطرف إلى الشام، صح؟ صحراء سيناء لها طرف إلى مصر وطرف إلى الشام، لأن فلسطين من الشام. طيب فيعني معقول يكون في اثنين طور، طور يعني في طرف بيت يعني فلسطين، يعني من طرف سيناء التي من جهة فلسطين، وطور من جهة مصر. طب ولما دخلوا في التيه ممكن يصلوا إلى ذلك المكان وممكن يقلعه الله عليهم، يقلعه الله ويأتي به من بعد من مسافة. هو استنبط على المدري إيش هذا الاستنباط، ما أدري إيش صحة. طيب خلاص شيله من طرف الشام، ماشي خلاص شيله من طرف الشام، لأنه هذا الطور المعروف ما في طور يعني، لكنه في القرآن أضيف قال طور سيناء وشجرة تنبت من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. لكن هذا مشهور فيه، مشهور فيه أنه طور سيناء لمطور جبل طور. طب أنت الآن واللي راحوا لهناك وين؟ هل هو من جهة الشام ولا من جهة مصر الطور الأقرب؟ الأقرب فلسطين الطور. حينما تكلموا على حدود بلاد الشام يقولون يحدها جنوبا جزيرة العرب وشمالا بحر الروم اللي هو البحر الأبيض المتوسط، صح؟ وشرقا الجزيرة اللي هي بين العراق والشام وسوريا الآن، الجزيرة إقليم الجزيرة، وغربا سيناء طور، يقولون وغربا الطور، هذه حدود الشام، والطور داخل في الشام، يعني الطور داخل في البقعة المباركة من الأرض التي باركنا فيها. لا، لأنه جزء من يعني الجزء اللي فيه جبل الطور تبع الشام والجزء الآخر تبع مصر، بس هذا ما له علاقة. أنت ويبنى عليه إيش مطالبات؟ يعني أصلا يهود أخذوا فلسطين ظلما، يعني حنعطيهم، حيقولوا لا تبعنا لأنه نحن الشام تبعنا، تبعنا أصلا، هو أصلا نزولهم فيها ظلم. هذا دليل هم خلوا سيناء كذلك على سنة أرض مباركة تبعهم. شغالين على الأساس، شغالين على خريطة إنه هذه الأرض كذا كذا، بس ما عمل تزبط معهم في كل غزة. يقول هذه لعنة غزة، طب غزة من بلاد الشام، أريحة مدري إيش قالوا، هذه نزل فيها عندهم مشاكل، يعني هذه فيها عذاب وهذه مسخوط عليها وهذه ملعونة وهذه مدري إيش، وبعد يضموها بناء على التوراة يطلعوها بناء على الواقع المشاكل. يعني يقول هذه لا، هذه طيب نقول وفيها الاستعانة بأخذ العهد على العمل، وإذا كان التكليف قويا فيناسبه ميثاق قوي يدفع إلى قوة العمل، يثمر قوة العمل. إذا في فوائد هذا وفيها الإجبار على العمل بالحق، وفيها معاقبة المتقاعسين عن تنفيذ الأوامر، وفيها أن الإيمان الاضطراري والانقياد الإجباري سرعان ما يزول. ابن عثيمين رحمه الله ذكر شيئا في قضية الميثاق هذه، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قال رفعا مصحوبا بالميثاق، ايش رايكم؟ هو جعل البيع عقد، اي رفعنا الطور مع اخذ الميثاق، واللي فسر واللي راح احنا قلنا ايش؟ رفع الطور لإجبارهم على العمل على الوفاء بالميثاق. وهذا يعني أكثر قول المفسرين. أكثر المفسرين على أنه رفع الطور لإجبارهم على العمل بالميثاق. نعم. وليس أن الميثاق أخذ تحت الجبل المرفوع. لأن كلام الشيخ يقتضي هذا. قال رفعا مصحوبا بالميثاق. لأن الله تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا الكتاب بقوة، بس الحالة هذه ما يصير رفع الطور عقوبة، صح؟ يصير يعني تغليظ وتهدي، يعني توقيع مثل توقيع العهد تحت تهديد. أيوة. ورفع الله على رسول جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، يعني كأن يعني أي قال بكثير يعني ألزموا تحت الجبل. ينظرون الجبل يفرقون النظر إليه. طيب يعني بنقول تهيئة النفوس للعمل، تهيئة النفوس لأخذ الميثاق. لا بس الآن في عندنا رأي في قضية الميثاق بميثاقهم، الباء تاء المصاحبة، باء المصاحبة، احنا انتهينا إلى أن رفع الجبل كان تهديدا لهم لما أجمعوا عزموا على عدم العمل بالنفاق. الصراع بسببية أن بسبب عزمهم على أكل المساحة. أي. الآن قال بسبب. الآن باء المصاحبة. طب نضيفها في التفسير نقول وقيل الباء للمصاحبة يعني أمرهم عند رفع الطور أن يأخذوا الكتاب بقوة. نروح للتفسير نقول وقيل كذا. نحط قول آخر في التفسير. إيش كتبنا بميثاقهم؟ ما ظهر كتبناه كله مع بعض. نعم وصحيح كتب إلا أن الله تعالى لما أخذ على اليهود العهد المؤكد بالتزام بأحكام التوراة اجتمعوا على نكته وامتناع عن الالتزام بكتاب الله. قرع الله جبل الطور المعروف. ايوه شو كمل الكلام وبعدين المعروف حفظ بالثمانيه فوق رؤوسهم حتى ظنوا انه واقع بهم وذلك تخويف لهم ورغامه ليعملوا بشريعه التوراه ويقوموا بالعهد ويؤتوا بالعهد والميثاق بينهم. وقيل نقول وقيل خلاص وقيل في قوله تعالى بميثاقهم الباء للمصاحبة أي رفعا مصحوبا بالميثاق والمعنى أن الله تعالى أمرهم عند رفع جبل الطور فوقهم أن يأخذوا الكتاب بقوة. وفيها أن حقيقة السجود الذل والخضوع والانقياد وفيها استهزاء اليهود بأوامر الله واستكبارهم لما دخلوا يزحفون على القفا ولم يدخلوا سجدا كما أمرهم الله وفيها أن اليهود أهل طمع وجشع وشراهة فإنهم ذكروا الحنطة بدل حطة عند دخول القرية و لم يصبروا عن الحيتان الكثيرة الطافية على سطح الماء يوم السبت فكأن همهم الأكل والشرب كالبهائم وفيها تحريم الاعتداء على حدود الله وأوامره ونواهيه وفيها أن الحيلة والمكر والخداع من الاعتداء وفيها أن استحلال الحرام بالحيلة عقوبته مغلظة، لأن فاعله يجمع بين منكرين: استحلال الحرام وخداع رب العالمين. في شيء؟ تفضل. في شيء؟ إضافات من تفاسير؟ على قال بعضهم: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أمر عليكم أصلا مذكور في التوراة، وإذا قيل ميثاق غليظ العمل بالتوراة فمن التوراة ظهور محمد صلى الله عليه وسلم. نقول: وفيها أن بعض النفوس لا تنقاد إلا تحت التهديد. يقادون الجنة بالسلاسل، بس قالوا معناه يؤخذون في الفتوحات سبيا مسلسلين، وبعدين يتوازعهم الجيش المسلم، فيكون هذا في بيت هذا وهذا في بيت هذا، فيتأثرون بهذا ويسلمون. هذا يعني يقادون الجنة بالسلاسل. من هو؟ ثالث ايش؟ ثمانة؟ ايوه. ايه نعم. انه لو فيها ان بعض النفوس لا تنقاد الا تحت التهديد. يعني جزع الله بالسلطان ما لا يزع من القرآن. هم كانوا مقيمين أسفل الجبل، صح؟ كانوا نازلين أسفل الجبل، فطلعه عليهم. طيب ايش في فوائد اخرى؟ صحيح. مثل ما نتصور من غير إبليس. هذا كلام الحلق على الرحمن وأخذه من البحر المحيط، لأنه ابن حيان قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، تقدم ما المعني بالطور. وفي الشام جبل عرف بالطور ولزمه هذا الاسم، وهو طور سيناء، وليس هو المرفوع على بني إسرائيل، لأن رفع الجبل كان فيما يلي التيه من جهة ديار مصر، وهم ناهضون مع موسى عليه السلام. وتقدمت قصة رفع الطور في البقرة، والباء في ميثاقهم للسبب، وهو العهد الذي أخذه الله على موسى. طيب غيره، ولكن اليهود الذين لا تشعروا بالإيمان أبو الإسلام لما في الإلواح، وحين يخبر الله المات الذي ناقص جميعا وتصدر تبيه ابن أبو الكروس. نعم، أن بعض النفوس لا تنقاد إلا بالتهديد المادي، أضيف كلمة المادي حتى تشمل الفائدة المذكورة هذه. طب ادخلوا الباب، أي باب؟ قيل باب بيت المقدس الذي هو إيلياء، وقيل باب أريحة اللي هو القرية الأخرى، والمشهور الأول. وفيها أن الله حد حدودا لا يجوز تعديها، فيكون ترك أمره وفعل نهيه اعتداء. وفيها بيان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين نقضوا الميثاق الغليظ وفعلوا ما فعلوا ليس بغريب عليهم أن يكذبوك ويكفروا بنبوتك، أن يكذبوك ويعصوك ويكفروا بنبوتك. وفيها أنه كان في شرع بني إسرائيل الامتناع عن الأعمال الدنيوية، تفرغا للعبادة، تحريم العمل يوم السبت. كما في تحريم العمل يوم السبت، نحن عندنا يعني شيء من هذا في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد قال الله تعالى لهذه الأمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولكن ولكن خفف الله فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني الحين بشريعة اليهود العمل يوم السبت كله حرام من أول اليوم إلى آخره، ولذلك عندهم مشاكل. يعني الآن ما في تولع زر ولا تشغل آلة يوم السبت، فإيش صاروا يسووا؟ يبرمجوا برمجة. يعني اليهود المتدينون عندهم برمجة في قضية يعني إضاءة الأنوار وإغلاق الأنوار. يعني مثلا كان يوم السبت ما يصير هو شيء ولا حاجة، طب كيف يولع النور؟ هو لازم بالبرمجة، برمجة يولع النور وطف النور بالبرمجة يطف النور. ومن العجائب أنهم برمجوا مصاعد العماير أن تقف في كل الأدوار يوم السبت، لأنه ما في، هو يقول كيف حأطلع أضغط زر أطلع للدور تبع اللي أنا ساكن فيه. فالبرمجة المصاعد، برمجة المصاعد في اليهود المتدينين أنه تقف في كل دور من أدوار العمارة. هذا فتح الباب تلقائي، يعني هل ممكن هذه الآية؟ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت الذي منعوا فيه من العمل، ومنه الصيد. أما منع العمل ترى مشهور في شريعتهم، مشهور في شريعتهم منع العمل يوم السبت. ليش موش المسلمين الغزو فاجأهم يوم السبت؟ لأنه كان عندهم عطلة تعطيل الأعمال، فما يأخذ أهبتهم فيه كما يأخذونها في غيره. يعني أحسن وقت لمهاجمة اليهود يوم السبت، لأنه أصلا متفرغين، مفروض يعني مفروض تفرغوا العبادة، فما يكونوا متأهبين كما يكون فيه كما يكونوا متأهبين في غيره، لأنه عندهم كذا أصلا دينا تعطيل الأعمال يوم السبت. قالوا في التفسير وقيل المراد به النهي عن العمل والكسب في يوم السبت، مو بس الصيد، مش بس الصيد. ايش كتبنا لا تعدوا في السبت؟ ايش كتبنا؟ طيب طيب وقد حرم عليكم. طيب أضيف عبارة وقيل المراد النهي عن العمل والكسب في يوم السبت، ومن ذلك الصيد، فخالفوا إلى آخره. طيب خلاص ما باقي حاجة. أيوة من وين أخذوا؟ لا من وين أخذوا يعني، من يعني من أي مكان في الآية؟ ماشي. في سنن الترمذي رحمه الله تعالى ذكرنا باب جاء فتنة الدجال، وذكرنا أول الحديث، والحديث رواه مسلم أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خوف أصحابه الدجال وقال أنا وتكفل إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إيش معنى الله خليفتي على كل مسلم؟ يعني يحفظه ويكلأه ويعينه ويدفع عنه الشر. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام يصف الدجال فقال إنه شاب، إذن الدجال ما هو صغير ولا كبير في السن، شاب. قطط يعني شديد جعودة الشعر، عينه قائمة يعني باقية في موضعها، يعني ليست ما هي زائلة راحت بالكلية، وفي عينه طافئة يعني ناتئة مرتفعة بارزة. شبهه بعبد العزة بن قطن وهو رجل من المشركين، قيل كان يهوديا وقيل رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. طيب قوله فليقرأ فواتح سورة الكهف، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. ليش؟ الدجال إذا كان معه أمور عجيبة وخوارق، فالله عز وجل يعني ذكر لنا في الكهف عجائب، منها قصة ناس ناموا 300 سنة في الكهف وقاموا. فلا تتعجبن، لا تنبهروا بخوارق الدجال، ترى يعني. وقيلا كما ثبت أصحاب الكهف الفتية المؤمنون، أثبتوا أنتم أمام فتنة الدجال كما تمسك أصحاب الكهف المؤمنون بدينهم، رغم اضطهاد دقيانوس الكافر، فكذلك أنتم أثبتوا إذا رأيتم فتنة الدجال. طبعا أثبتوا من جهتين، لا تنخدعوا بالخوارق التي عندها، مثلا اتباع الكنوز له، انه يشق واحد نصفين ويرجع يحط، يستخرج لرجل ابويه من القبر ويقولان له يا بني اتبعه فانه على حق، وهما شيطانان في الحقيقه تمثلا بصوره ابويه، ولا يعاسيب، ولا انه يترك الارض ممحله، واذا صدقوا به خضراء تصير الارض اللي يمر عليها خضراء. لا تنخل يعني لا تفتتن به من جهة الإيش الخوارق بالإعطاء لأنه هو يعطي من تابعه يهبهم يوزع عليهم ولا تفتتن به من جهة إيش التعذيب لأنه معه جنود يضربون ويأخذون أخذوا شاب من المدينة وضربوه ثم قتله قسمه نصفين ومع الدجال نار معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى من يعني يثبت الدجال عليه أن يقع في ناره ويطأطئ رأسه فإنه سيشرب ماء باردا يعني هو ظاهرها نار تتأجج لكن إذا انغمس سيشرب ماء باردا فأوصى أمته بالثبات قال يخرج ما بين الشام والعراق يخرج ما بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا طبعا العيث هو الفساد يا عباد الله فاثبتوا أو البثوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما ثم فصلها فقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض 40 سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالطرام السعفد في النار قال القاري الوجه الجمع بينهما اختلاف الكمية والكيفية فالسنة كالشهر والشهر كاليوم في سرعة الانقضاء وأما حديث مسلم اللي فيه يوم كسنة طول من يوم ما تشرق الشمس يعني من يوم ما يطلع فجر ذلك إلى فجر اليوم الثاني 24 ساعة تمضي ببطء شديد كأنها سنة يعني مر اليوم بطيء جدا وهذا معناه أن دورة الشمس في ذلك اليوم تختلف عن بقية الأيام الدنيا وليس هذا يعني ببعيد عن قدرة الله لأن الله عز وجل لما أمر يوشع بأن يقاتل مع بني إسرائيل يفتحوا بيت المقدس قاتلوا فلما أوشكوا على فتح البيت المقدس بدأت الشمس يعني خلاص ستغرب وعندهم أنه ممنوع القتال إذا غربت والآن بعد التعب هذا يعني يفقد عنصر فدعا الله فأمسك الشمس عن الغروب فخلاص وقفت عن الغروب فكون الشمس تقف عن الغروب طيب أو يريهم القمر شقين لكفار قريش فإذا الله يتصرف في الشمس والقمر كيف يشاء فإيش راح يصير في حركة الشمس في أول يوم من ظهور الدجال هتكون بطيئة جدا يعني في سيرها يعني من يوم ما تطلع كي يطلع الفجر بعد إلى أن تطلع الشمس هذه يبغى لها مثلا من طلوع الشمس إلى استوائها في وسط السماء تأخذ لك كذا مثلا 4 شهور 5 شهور يعني كذا يعني حتى يصير ظل كل شيء مثليه شهرين كذا إلى أن تغرب 3 شهور يعني فلذلك جاء السؤال من الصحابة، قلنا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني خمس صلوات، يعني الوقت طويل جدا جدا بس خمس صلوات؟ قال لا، يعني ما تكفي، ولكن أقدروا له. فالآن السنة 354 يوم، طبعا السنة القمرية مو السنة الميلادية، أيوة 354 يوم، كم صلاة فيها؟ 5 أيوة، تشوف إذا أنت جيد في الرياضيات يا أخي الكريم، إحنا مساكين معنا. اختلف العلماء، والله ما ادري، حسب الآلة يقول 1770 مو 1770، 354 في 5 1770. طيب إذن أول سنة، يعني أول يوم من ظهور الدجال، يقول يوم كسنة، تكفينا فيه يا رسول الله صلاة يوم خمس صلوات؟ لا، إيش العمل؟ أخذ له قدرة. شلون نبغى نأخذ له قدرة؟ يعني عندنا في السنة 354 يوم فيها 1770 صلاة، معناها 1770 صلاة نبغى نصليها في ذلك اليوم، بس ذاك اليوم بطيء، يعني حتى تطلع الشمس وحتى تستوي في وسط السماء وحتى، فكيف لازم نسوي؟ لازم نوزع 1770 صلاة، نوزعه على 24 ساعة البطيئة جدا، يعني البطيئة جدا، ونقدر انه الان الفجر، بعدها مثلا احنا الان في الايام العادية افترض اذا صلينا الفجر ساعة مثلا كذا، متى نصلي الظهر؟ بعدها بكم؟ 6 ساعات مثلا، 7 ساعات، حسب صيف وشتاء. طيب يلا اقدروا له كمان من جميع الجهات، اقدروا له قدرة، اقدروا له. اقدروا له ما ايه، ممكن تيجي الفصول 4 في يوم واحد تبع الدجال هذا، ممكن اذا كان قال يوم كسنة، يوم كسنة يعني في بطء مروره طوله مثل طول السنة، يعني اليوم 354 يوم كذا، بس الصراحة الواحد كذا صعبة، أيوة لأنه أي نعوذ بالله من ذلك اليوم، ولكنه سيأتي علينا ولا على غيرنا سيأتي. طيب أقدر له قدره، هو سبحان الله تنفرج، يعني هو يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني كل ما الدجال استمر تبدأ إيش خلاص، يعني تضعف فتنته ويقصر وقته ويؤذن بالانقضاء. إذا لبس الدجال حقيقة في الأرض كم راح يكون؟ سنة وشهر وجمعة أسبوع وثلاثمية أربعين يوم، إذا لو شلنا منهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع بقي كام؟ لا أنت تبغى تضيفها على بعض، تبغى تزود عليها، أنت حتضيف 354 زائد 30 زائد 7 زائد 354 ناقص 3، لأنه يعني مو راح منها 354 يوم، مو راح يوم كسنة. طيب يعني أيوة، السنة والشهر والأسبوع وباقي الأيام فقط، اللي هي الأربعين ناقص ثلاثة 37 يوم. يعني إذا قلنا سيكون مكس الدجال سيكون مكث الدجال في الأرض عبارة عن 354 يوم زائد 30 زائد 7 زائد 37 428 يوم. هذا تقريبا يعني نقول الآن، لأنه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم، وهو راح يجلس وهو سيمكث الأرض 40 يوما. تفضل. سيمكث 40 يوما. طيب، قال الدووي قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير من الأيام. أي لو ما قال أقدروا له قدره كان صلينا خمس صلوات خلاص، لأن عندنا نص إذا طلعت إذا طلع الفجر كذا، وإذا طلع الزوال كذا، والغروب كذا، والشفق الأحمر كان مشينا على خلاص مالنا، يعني هو طالت قصرت راح نصلي خمس صلوات. زي الآن اللي يعبر الأرض من الغرب إلى الشرق، يعني اللي يروح بالطيارة ممكن تمر عليه الصلوات الخمس أقل من 24 ساعة، صح؟ حسب الوقت اللي هو فيه في السماء، يعني حيطلع الفجر بعدين تطلع الشمس بسرعة، بعدين يصير الظهر بسرعة، بعدين يصير العصر بسرعة، بعدين يصير المغرب تغرب الشمس. ها؟ جربوها؟ صار لهم خمس صلوات 13 ساعة؟ إذا واحد راح من كذا من الشرق للغرب للغرب للشرق، تفضل. فالآن أقدر له قدره. فرض الصحابة أنهم اهتموا بالصلاة، أنه خطر على بالهم أن يسألوا على موضوع الصلاة. فننظر المهم قدر ما بين الفجر والظهر، فإذا مضى صلينا الظهر، وننظر في قدر ما بين الظهر والعصر، فإذا مضى صلينا العصر، صلينا الظهر وبعدين صلينا العصر. ننظر القدر اللي بين العصر والمغرب في الأيام العادية، يعني هذا كيف أقدر له عند هذه الطريقة، بهذه الطريقة راح يكون في الأرض مسلمون وفي صلاة وفي فتنة. هو قال أنه في اليوم الأول وقع فيه صلوات ستة فرائض مؤداة في وقتها، وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه. يعني نفس الشيء في اليوم الثاني هذا اللي هو كالشهر، إذا مر قدر ما بين الفجر والظهر صلينا الظهر، وإذا مر قدر ما بين الظهر والعصر صلينا العصر. 150 صلاة. هذا يفيد اللي في الدول الاسكندنافية اللي عندهم 6 شهور، أو اللي في القطب. بعض مناطق العالم في شمال الكرة الأرضية يجيهم أحيانا 6 شهور صيف 6 شهور شتاء، 6 شهور يعني في شمس 6 شهور نهار 6 شهور ليل، 6 شهور نهار 6 شهور ليل. فإيش يسوي؟ يقدر له قدره. يعني إذا طلع في أحد عايش، أظن في إسلندا، في إسلندا يمكن يجي كذا أشياء من هالنوع. هو سأل وسأل وترجت أسئلة منهم، جات عند الموقع الإسلام سؤال وجواب على الشبكة، جات أسئلة من تلك البلاد على هذا الموضوع، إنه إذا عندنا كذا 4 شهور نهار والأربعة. ها؟ هذا في بعض، هذا في أيام أخرى من السنة يصير الليل قصير جدا جدا والنهار طويل جدا جدا. ولذلك يسألوا عن الصيام، يقول إحنا كيف نصوم؟ يقول إذا كان عندكم طلوع فجر وغروب شمس موجود لازم تصوم بناء عليه مهما طال اليوم. إيه؟ سبحان الله، هو الله عوضه، يعني هو صعبة الطول بس برودة صح؟ ما هو جالسين في الحر الشديد 20 ساعة طبعا يجوع أكيد. إذا خلاص يهاجر ما يجلس في بلاد الكفار. طيب ايش عبد العزة بن قطن اي صح سبحان. طيب يقول السؤال: ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية إذا كان المدرس على علم بذلك؟ حرام حتى لو كان المدرس على علم بذلك. طبعا فرق المدرس سيأثم، يعني الآن المدرس سيأثم مع الطالب، لو الطالب غش بدون علم المدرس الطالب يأثم فقط، لو الطالب غش مع علم المدرس حرام الغش حتى لو علم المدرس، بس الفرق الآن أن المدرس سيأثم أيضا. السؤال: من علم أنه أن أحدا مفتون به فما العمل غير الدعاء له؟ البعد عنه. لو واحد علم أن الشخص الفلاني مفتون به فمعنى ما يقترب منه ولا يكلمه ولا يروح له ولا يأتي إليه ولا خلاص حتى يخفف المصيبة. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي خبرة في مجال صيانة أجهزة الكمبيوتر، ويطلب مني بعض الناس تصليح أجهزتهم، فإذا كان التصفح في كمبيوتر شخص وصلحته وأنا أعلم أنه يستخدمه لتحميل الأغاني، هل علي ذنب؟ هل أمتنع عن التصليح؟ إذا غلب يا أخي، إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام فامتنع عن التصليح، وإذا ما عرفت يستعمله في إيش صلح. الأصل ايش؟ العشق مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو الأخ يقترح تخصيص برامج على دخول رمضان لصد الهجمة على الدين والثوابت والعلماء، وهذه فكرة طيبة لعل إن شاء الله نستفيد منها. يقول: الخوار كان طالع من الهوى ومروره في الثور أم أنه من أثر الرسول الذي وضعه في السامي؟ المشهور أن العجل الذي صنعه السامري كان له فتحتان، فتحة من خلف أكبر وفتحة في رأسه من الأمام أصغر، فيجعله مستدبرا الريح، فإذا دخلت الهوى دخل الريح من الفتحة الكبيرة وطلع من الفتحة الصغيرة يصدر صوتا كان يشبه صوت الخوار. ولا شك السامري عنده دقة صنعة، يعني كان دقيقا في صنعة، لكنه من الأئمة المضلين فتن الناس. هل يجوز جمع النية في صلاة السنة، مثلا جمع النية في ركعتين بعد الوضوء تحية المسجد؟ الجواب نعم، لأن في صلاة مقصودة لذاتها وصلاة غير مقصودة لذاتها. الحين مثلا تحية المسجد ما هي مقصودة لذاتها، المقصود إلا أن أنت المهم أنك لما تدخل المسجد ما تجلس، فلذلك لو دخلت المسجد وهم يصلون الفريضة وين تحية المسجد؟ الفريضة نفسها. فهذه ما هي صلاة مقصودة لذاتها، مثل مثلا سنة الظهر القبلية، سنن الرواتب مقصودة لذاتها. طيب مثلا ركعتي الاستخارة، هو قال أنت يرفع ركعتين من غير فريضة، فلو دعوت دعاء الاستخارة بعد تحية مسجد يمشي، بعد ركعتي وضوء يمشي، بعد سنة راتبة يمشي، بعد أول ركعتين من قيام الليل يمشي، خلاص فليركع ركعتين من غير فريضة. وفي صلاة مقصودة لذاتها هذه مشروعة، مثل مثلا سنن الرواتب هذه مقصودة لذاتها فلا يغني غيرها عنها. بس تحية المسجد ما هي مقصودة لذاتها، أيوة تجزئ التي مقصودة لذاتها عن غير مقصودة لذاتها، ما لها إيه مقصودة لذاتها، يعني بمعنى ركعتي الطواف سببها الطواف، لها سبب، لها سبب خاص بها. يعني مثلا أيوة قلت أنا طفت صليت الظهر وطفت، وبعد الطواف قلت أخلي ركعتي الطواف هي سنة الظهر، أصلي سنة الظهر تجزئ عن ركعتي الطواف؟ لا، هما صلاتان مستقلتان. طبعا يقع خلاف في مسائل، يعني مو هاي المسألة واضحة 100%، لا يقع مسائل اجتهادية يقع خلاف إنه هل هذه مقصودة ذاتها ولا لا، وهل هذه تجزئ تقوم مقام هذه ولا لا. ومن اللي تكلموا بنوع تفصيل عن هذا السيوطي في الأشباه والنظائر، السيوطي في الأشباه كتاب الأشباه والنظائر تكلم بنوع تفصيل، عقد فصلا ذكر فيه. لا الفرض الفريضة مقصودة لذاتها، هي تقوم مقام تحية المسجد نعم، بس ما تقوم مقام مثلا السنة الراتبة، يعني ما يمكن تدمج، ما يمكن تدمج الفريضة والسنة الراتبة مع بعض، ولا الفريضة تقوم مقام مثلا تحية الطواف سنة الطواف مثلا. يعني لو أنت طفت قبل الفجر قبل الإقامة وأقيمت الصلاة لما خلصت من الطواف وصليت الفجر، هل تقول أن صلاة ركعتي الفجر هذه تقوم مقام سنة الطواف؟ لو أردت الأجر، نحن عارفين أن سنة الطواف مستحبة، يعني لو تركها فلا حرج عليه على الراجح، نعم، لأنه في من يرى أن سنة الطواف في الطواف الواجب، يعني طواف العمرة وطواف الحج واجبة بدليل واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، قالوا هذه ركعتي، هذا فعل أمر يفيد الوجوب، لكن الجمهور على أنه مستحب. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي هم الذين اتخذوا لم يؤمروا لكن اتخذوا بذلك فكان مستحب. إيه بس هو مين اللي سوى؟ إبراهيم وإسماعيل؟ لا إيه بأم بوحي من الله، يعني رجعنا ولكن عاد إنها ليست صريحة في الوجوب أو لا تدل على الوجوب بذاتها. كيف تقول؟ لا هو مش الإصرار على صلاة ركعتين ما في مشكلة، بس المشكلة إنه إصرار على مكان معين ولو في أذى. روح يا أخي ورا، ارجع للرواقات وصلي ورا مقام إبراهيم ورا، إيش المشكلة؟ حتى لو صليت في الدور الثاني، ولا حتى لو صليت في أي مكان بالحرم تصح، ولكن السنة تطبيقها طيب، الحرص على تطبيقها، بس بشرط أن لا يؤدي إلى يعني حدوث مفسدة، أنت طرق المفاسد مقدم على جلب المصالح. في شيء في نوافل الوقت ما يفوت، في نوافل الوقت لا يفوت. كيف يعني؟ أنا ودي خلف أسئلة الإخوان أحسن أنهم ينتظرون. طيب كيفية الفرق بين العجب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن؟ أيوة، إذا ما صار في نفسه الرياء والعجب وإنما حمد الله على فضله ما دخله الرياء والعجب فهو لا زال في عاجل البشرى. أنا طالب من شنقيط فزت بمسابقة فول برايت، أنا وثلاث إخوة ذهبنا للدراسة في الولايات المتحدة، واحد من زملائي ألحد والعياذ بالله، واحد الآخر على الطريق. الرجاء الحديث عن هذا البرنامج المسموم الذي يرمي أساسا إلى تدمير شباب الأمة وخصوصا خيرتهم، وقد جرى اختيارنا من بين أكثر من 150 مشارك، ويدفع لنا كل شيء من أجل تغيير معتقداتنا وإسلامنا. الرجاء الدعاء لنا بالثبات ولإخواننا بالرجوع إلى الحق. هذا سؤال يعني مؤلم، إنه هذه شوف مسابقة فول برايت ظاهرها منح ومساعدات وجوائز وباطنها إيش؟ العذاب. ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. يدفع لنا كل شيء لتغيير معتقداتنا وإسلامنا. هو راح مع ثلاث إخوة، واحد ألحد والثاني على الطريق وباقي اثنين، يعني نسأل الله لهم الثبات ولمن ضل الهداية والعودة. لكن يعني هذه عبرة ودرس لكل من ينخدع ببريق الغرب ومسابقات الغرب ويظن أن ما يقدمه الغرب من منح ومساعدات إنها بريئة. كلا والله ليست بريئة. أيه. ما هي بريئة؟ كثير من المساعدات مرتبطة بالتنصير، وهذه المنح مرتبطة بالتكفير ليكفروهم عن يخرجوهم عن دينهم ويكفروا بالله. هو سبحان الله، المشكلة لما يروح الواحد ويشوف بعدين تقول له ارجع يقول أنا الآن مشيت نصف المشوار. طبعا من خشي على نفسه لابد يرجع، هذه ما فيها كلام. يعني لو قال ايش الحكم الآن؟ نقول إذا كنت مقاوما لهم داعيا إلى الله أثبت استمر، وإذا كنت تنقص ويستمر نقصك ارجع. وأي شيء لو جعلته عذابا، لو كان الرجوع عذابا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. سؤالي، لماذا نحن المسلمين ننطلق من تفسير القرآن باللغة العربية وبما أن القرآن مطلق لا تنقضي عجائبه، لماذا نرتبط بتفسير رجال لم يتحصلوا على العلوم التي وصلت إليها البشرية؟ فالقرآن كلام الله وهو معنا إلى أن تقوم الساعة، فهل من المعقول أن تكون تفاسير الأولين هي الوحيدة الصحيحة وغيرها فاسد لا يقبل؟ طيب يا أخي، يعني أول شيء طبعا السؤال مهم من جهة أنه هو يعبر عن أشياء في النفوس، بعض النفوس. يعني ليش نفسر القرآن باللغة العربية؟ لأنه الله قال بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقرآن فصلت آياته بإيش؟ بهذه اللغة العظيمة، فلا يمكن أن نفسره بغير الانطلاق من اللغة العربية، لأن هذه ألفاظه. الحين نفرض أن القرآن باللغة الإنجليزية، فرضنا يعني، وجات أي كلمة، يعني جات أي كلمة في القرآن وصعبت عليك الكلمة، ما عرفت يعني معناها، إيش بتسوي؟ تفتح قاموس اللغة الإنجليزية وتشوف إيش معنى الكلمة عشان تفهم الآية، صح؟ طبعا مقصود من قلب السؤال إنه الافتتان بالعلوم الغربية، أنت الآن تقول له افرض القرآن بالإنجليزي، صح؟ افرض القرآن بالإنجليزي، نزل القرآن بالإنجليزي وجاءت عندك كلمة صعبة، ايش بتسوي؟ حتروح تاخذ قاموس اكسفورد مثلا وتفتح على الكلمة وتشوف معناها. طبعا لو واحد يعني عنده افتتان بعلوم الغرب حيقول لك صح، ايوه، لان هو خلاص اللغة الانجليزية والانجليزية. طيب فتقول له طيب اذا كان هو اصلا باللغة العربية اللي هي التي أعمق وأكمل من اللغة الإنجليزية، فما نرجع للغة العربية لنفهم الآيات التي نزلت بهذه اللغة؟ أليس هذا هو الطبيعي؟ طيب ثانية، هل نحن ملزمون بتفاسير الرجال الذين لم يتحصلوا على العلوم الجديدة للبشرية؟ فالسؤال هو هل العلوم الجديدة للبشرية لازمة لتفسير القرآن؟ يعني افرض واحد ما يعرف الجيولوجيا والفلك والطب مثلا، خلاص قل والله احد اي شيء، يعني مثلا الف لام ميم غلبت الروم، يعني الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، اي حاجه. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. افرض واحد ما يعرف ايش معنى كلمه الانفال، يسالونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول. واحد ما يعرف معنى كلمة الأنفال، يضره إذا كان ما يعرف الهندسة الوراثية الجينات، ما يعرف شيء في الهندسة الوراثية، يضره في تفسير الأنفال. تبت يدا أبي لهب وتب، ما يعرف إيش يعني تبت مثلا. لتفسير القرآن مثلا، أنا أفسر لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، وأنا ما أعرف لوغاريتمات، لوج ما أعرف، ما أعرف المصفوفات ماتريسز، أنا ما أعرف الماتريسز فرضنا. طيب أنا ما أعرف قانون الانشطار النووي، ما أعرف قانون الانشطار النووي، ما أعرف قاعدة أرخميدس، ما أعرف رول أوف ثمب، ما أعرف الطريقة لاتخاذ القرارات الستة تبع قاعدة مدري، ما أعرف جون رايت إيش قال في السبع أشياء في الإدارة، الوصايا السبع في الإدارة، وأبغى أعرف تفسير لإيلاف قريش. فإذا كان عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بلغة العرب، سيفسر القرآن صح، يقول لإلاف قريش لإتلافهم واجتماعهم أهلكنا أصحاب الفيل، ولها علاقة بالسورة التي قبلها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وا وا وا لإلاف قريش، يعني لإتلافهم واجتماعهم. افرض اني انا ما اعرف فاينايت ماثيماتكس، ما اعرف، ممكن افسر قل والله احد الله الصمد، الصمد الذي يصمد لحوائج المخلوقين، الصمد الذي ليس باجوف، الصمد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته والشيء. هل لازم يكون انا عارف فاينايت ماثيماتكس حتى قوانين أي شيء، يعني قانون الطفو أي حاجة. فواضح جدا أن تفسير القرآن يحتاج أن يكون الشخص عالم بالقرآن وبالآيات، لأنه في آيات تفسر آيات، في آيات تشرح آيات، في آيات تبين آيات، ويكون عالم بالسنة لأن السنة تشرح القرآن، ففي أحاديث تشرح آيات، وعالم باللغة العربية حتى لو كان مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إيش يعني فاطر؟ فجاء أعرابي من البادية يختصم مع واحد على ابن عند ابن عباس، قال أنا فطرتها، يختصمان على بئر، قال أنا فطرتها يعني أنا حفرتها أولا. شوف الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ها أنشأتها طبعا، أنشأتها وأبدعها على غير مثال سابق. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. افرض أني ما أعرف كلمة مدينين، أو فسر كلمة مدينين مثلا، يا جبال أوبي معه، أوبي إيش يعني أوبي؟ افرض أني أنا ما أعرف، لا لم أدرس مثلا علم الأجنة فرضنا يعني، ما درست، ما عندي أبحاث، آخر شيء ليتست في علاج مثلا الزهايمر، يعني إيش آخر شيء؟ ما رح يعني ما لا أستطيع أن أفسر هذه الكلمة أوبي معه. فإذا يعني نحن ما يصلح نفتتن بالأشياء الغربية والأشياء المادية افتتانا يجعلنا يعني خلاص نقول يعني ليش نفسر القرآن باللغة العربية وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام السلف، وليش نفسر؟ لأنه لو أروح جيب يعني فل بروفيسور في إيش؟ مثلا في النانو علم حديث، لو جبت واحد عنده يعني شهادة دكتوراه عليا بأبحاث النانو، وسألته ومن شر غاسق إذا وقب، أنت يا بروفيسور تبع النانو فسر لي غاسق إذا وقب، ما يعرف يعني، خلاص ممكن يسكت ولا كلمة، لأنه النانو تبعه ما يفسر غاسق إذا وقب، إذا ما كان في اللغة العربية يفهم إيش يعني الغاسق إذا وقب. وقب يعني ظهر، الغاسق القمر، ظهور القمر مجيء الليل، الليل فيه شرور، يستعيذ بالله رب الفلق الذي يفلق فلق الصبح وفلق الحبة من شر الليل وما فيه من الطوارق والآفات واللصوص والعقارب وإلى آخره. ما يعرف إيش يعني نانو، يفهم هو في المختبرات الجزيئات تصادم الجزيئات ايش حيفهم؟ ما حيستطيع يفسر غاسق اذا وقب. فهذا هو الجواب. يقول أنا امرأة أسكن وحدي في مع أولادي في أوروبا من أصل عربي، أسلمنا منذ زمن وابني الآن عمره 17 سنة، هل من الحكمة إرساله إلى العمرة؟ إيه والله ما في يعني شيء طيب. عمره، يعني حتى لو راح مثلا مكة 3 أيام يسكن جنب الحرم يعتمر يصلي ويرجع، ما هو لازم يطول يعني. لكن 17 سنة بالعكس، يعني الآن في خطة أنا أشجع عليها، وهي الإتيان بأولاد المسلمين الذين يعيشون في الخارج اللي ما شافوا الكعبة أساسا في رحلة حتى يصير في اتصال، لأن ما يعرف مكة الكعبة مكة ما يعرف. إذا تجاوز الرضيع 2 سنين يعني وشهر وكان لا يزال يرضع، هل الأم من رخصة في الإفطار في رمضان؟ لا، تفطمه خلاص، لأنه ما يحتاج الرضاعة الآن، هذا بس كذا يعني تكمل ما لها داعي، لأن الله قال حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة بعد 2 سنين ما لها قيمة، وما لا قيمة له لا يفطر من أجله، هذا صيام. ما المقصود بماء المرأة؟ هو المني الأصفر الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خرجت عليها الغسل. كيف تقضى صلاة الوتر في النهار؟ تشفعها ركعتين، هل نأتي بدعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ كلاهما صحيح. تقارب الوقت عندنا كثيرا في أوروبا بين صلاة المغرب والعشاء، وبعد 2:15 يدخل الفجر، وبدأت العشاء تفوتني أنا حزينة جدا. يجب الالتزام بأوقات الصلاة، ما دام في أوقات لابد من الالتزام، ما دام في غروب شمس لازم صلاة المغرب هنا، ما دام في غروب الشفق زوال الشفق الأحمر اختفاؤه لازم صلي العشاء، وإذا طلع الفجر لازم صلي الفجر. هو عنده مشكلة يقول بين المغرب والعشاء 4 ساعات 5 ساعات، وبين العشاء والفجر 2 ساعة وشوي، يعني معناها في تلك البلاد أحيانا بعض مناطق بريطانيا يصير بين المغرب والعشاء أطول مما بين العشاء والفجر، كيف يصير؟ فالناس إيش بيسوي؟ يصلي المغرب بعدين ينام لأن الوقت طويل. طيب، فيصحى بعد الفجر فتكون فاتت العشاء، فهو إيش لازم يصير؟ لازم يقوم نصف الليل، يعني في نصف الليل طبعا تبعنا، يعني اللي هو عنده لسه ما لأن وقت العشاء، لازم يقوم في الليل عشان يصلي الفجر عشان يصلي العشاء. يعني مشكلة عندهم في صلاة العشاء، يعني المغرب بيستنى تغرب الشمس بس لأن الوقت طويل بين المغرب والعشاء فيضطر أنه ينام، يعني يحتاج للنوم، فيروح نايم فما يصحى إلا بعد الفجر فتروح العشاء. ولذلك نهينا عن النوم قبل صلاة العشاء، الحديث تبع النهي عن النوم قبل العشاء تظهر فائدته هنا. ما هو أنت شوف أنت الآن إما أن يفعل الوسائل الكفيلة بالاستيقاظ، الساعة، المنبهات، أهل البيت، الجيران بعضهم بعضا، لازم تعاون، هذه صلاة ما هي لعبة، ثم يستعين بشيء من نوم النهار، يستعين بشيء من نوم النهار. تقول أيوة، يعني في جزء من السنة يصير فيه الكلام هذا، مو كل السنة. الآن مثلا الآن صاير كله، هي متى تبدأ الأسئلة تجي؟ لما يصير هذا. فإحنا جاتنا أسئلة من حوالي أسبوع من بريطانيا على نفس الموضوع، وانه في تساهلات انه مجلس الافتاء الاوروبي مدري اي مجلس من هالمجالس رخص لهم ان يجمع المغرب والعشاء. فنقول يا جماعه اذا في وقت واضح للصلاه كيف تجمع؟ يعني اذا الوقت واضح بين انه خلاص في غروب شمس وفي مغيب الشفق وفي طلوع الفجر، فكيف تجمع؟ في غروب شمس وفي مغيب الشفق وفي طلوع فجر، يعني واضحة كل واحدة منها واضحة. بس اللي جالس يصير انه غياب الشفق الأحمر يتأخر جدا لبين ما يغيب، فممكن بعد المغرب 4 ساعات حتى يغيب الشفق الأحمر، 5 ساعات فرضنا، بعد 2:30 يأذن الفجر من غياب الشفق الأحمر، خلاص يبغى يعامل صلاة العشاء كأنها قيام ليل. أنت إذا بدك تقوم الليل إيش بتسوي؟ خلاص يجب عليك أكثر، أو عندك واحدة من ثنتين، يا أنك ما تنام حتى تصلي العشاء، يا أنك تنام تصحى في نصف الليل عشان تصلي العشاء. بس إيش؟ لو قال هذا ما هو يوم يومين، الله أعلم كم تأخذ الحالة هذه عندهم، ما أدري. يمكن طيب إذا صار شهرين تبغى يجمع شهرين؟ ولذلك يعني لا زالت فتوى علماءنا المعاصرين بهالمسألة هذه، أن كل صلاة في وقتها كما جاء، كل صلاة في وقتها. لو واحد قال أنا اليوم يعني عارف نفسي إذا نمت حاروح حتروح، يعني قد يكون واحد عنده إرهاق غير معتاد اليوم تحديدا يعني، وعارف يقول أنا عارف نفسي يعني عارف نفسي بجمع الصلاتين وأحاول القيام، أحسن من إني عارف نفسي راح أنام إلى الفجر. ممكن تكون هذه أهون طبعا. طيب، خطيب داعي يشكي أمر رجل اتهمه بأنه كاذب وبعدها اتهمه بالنفاق وحزين لدرجة أنه لا يستطيع التركيز والخطبة، ربما تركها الآن على حد زعمه. لا، هو إذا كان مظلوم من خطيب يصلي عند خطيب آخر، ما يترك صلاة الجمعة، إذا ما في إلا هذا يصلي عنده وإن كان يكرهه، لأن صلاة الجمعة مقدمة على قضية الكراهية الشخصية أو الخلاف الشخصي. أسمع الكثير أن تفسير ابن كثير يحوي الكثير من الإسرائيليين. لا، ما هو الكثير يعني فيه، لكن مو الكثير. ثم الإسرائيليات 3 أنواع، نوع يوافق شرعنا فلا نحتاج إليه، ونوع يتعارض مع شرعنا فهو منبوذ، ونوع لا يوافق ولا يخالف فنتوقف فيه. سمعت حضرت لك درس سمعتك تقول إثبات صفة الحقوق لله مثل اليد، إيش يعني؟ يضع الجبار فيها قدمه، القدم، الوجه، ويبقى وجه ربك كذا، لما خلقت بيدي كذا، يضع الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كذا. فإذا هذه صفات لله. طبعا الحق في اللغة وسط الجسد، الخاصرة مثلا عندها هذا الحق. طبعا الحق لله غير حق المخلوق، وأصابع الله غير أصابع البشر، ويد الله غير يد البشر، ووجه الله غير وجه البشر، وسمع الله غير سمع البشر. تعالى الله عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن نثبت ما أثبته الشرع ونقول ليس كمثله شيء. ما حكم الترحم على المطربين؟ لا أرى ذلك، لأنه يجرع المعصية ويجعل الأمر مستساغا، ولو أراد الواحد أن يفعله يفعله سرا. أقول لو أراد يترحم على مطرب ما يترحم عليه علنا، لأن الترحم عليه في المجالس تسويغ للمنكر، تسويغ للمنكر. بس افرض واحد من أقارب المطرب هذا، والمطرب مسلم يعني ما هو كافر بس عاصي، يترحم عليه سرا لا علنا حتى لا يهون من المعصية في أسماع الناس. يعني تصور الآن أنا مثلا في مجلس كذا أقول وعبد الحليم حافظ رحمه الله، فريد الأطرش رحمه الله، وأسمهان رحمه الله، وأبو كلثوم رحمه الله، وإيش اسمه مدري مين ومدري مين، أي شيء من هالمغنين يعني من الأسماء الجديدة وغيرها من هذه الأسماء، يلا رحمه الله كل شوي، يعني كل ما مات واحد مغني رحمه الله إيش النتيجة؟ كأنه ثناء عليه وإعجاب به ويعني تسويغ للمنكر، ما يعني عادي يعني إيش يعني يغني؟ إيه يعني زي كأنه عالم كذا رحمه الله كذا خلاص، قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله، أيوة قال فلان التابعين سعيد المسيب رحمه الله، بعدين تعجيب هذول يعني المعفنين حطهم ترحم ها؟ أيوة هذا ترحم على الكفار مصيبة ثانية، يعني البابا رحمه الله، وقال برنارد شو رحمه الله، واحد قام خطيب يلقي كلمة يقول قال برنارد شو رحمه الله، يعني يعني ما يستحق أصلا، كافر ما يستحق. وإذا مات على الكفر كيف سيرحمه الله؟ يعني إذا هذا عند الله أنه قيمت عليه الحجة وحيدخل جهنم خالدا مخلدا فيها كيف تترحم عليه؟ من هو الجابري الضال المضل؟ إيه ما يمكن ترحم على واحد ضال مضل صاحب بدعة ينشر فسادا. انتشر على النت بحث الإعجاز العلمي للألوان باسم العلاج بالألوان وأنها تؤثر على المريض، ويعتبر الأستاذ في جامعة بنسلفانيا الدكتور أسادور شو بنجريان أن الألوان، يمكن هذا أصله أرمني من أرمينيا شو بنجريان ولا كردي ولا ما أدري شو، أن الألوان باستطاعتها أن تكشف وتقرأ شخصية الإنسان، وأن بإمكان كل امرئ أن يتعرف على حقيقة شخصيته بشكل أكثر جلاء من خلال اللون الذي يحبه. مو إحنا كنا في NLP ومشينا بعدين طلعنا في إيش هذا الجراف فونوجراف إيش اسمه في التوقيع، قراءة التوقيع والخط اسمه إيش جرافولوجي يمكن اسمه جرافولوجي كذا. الآن دخلنا في الألوان، الله يستر. طبعا في أشياء صحيحة، في أشياء صحيحة في الخط أو في الألوان. يعني مثلا أنا لو قلت لك إن اللون الأخضر بهيج وله أثر إيجابي على النفس، قال الله تعالى حدائق ذات بهجة، ها ماشي. لو قلت لك أنه في درجة معينة من لون الأصفر يفتح النفس، قال الله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين من لونها وكمالها ماشي. لو قلت لك إذا دهن الغرفة بويا أسود راح يدخل عليك الغم، صح ماشي. لو قلت لك اللون الأبيض مثلا إيجابي والشرع قال البس البياض، أيوة ماشي. في حد معين مقبول، بس أحيانا تجد أنهم يدخلون في بعض الأشياء إلى الشعوذة. يعني الجرافولوجي في حد معين مقدار معين منه صحيح أو قابل لأن يكون يعني قابل للصحة يعني، بس في جزء دجل وشعوذة. وهذه قضية الألوان، في جزء صحيح مثل اللي تقدم الآن، لكن ما هو كل ما فيه صحيح. بس الآن تطور أشياء ترى تجارية فيها الشيء تجاري، يعني أنت اصبر شوي حصل المدرب العالمي للعلاج بالألوان فلان الفلاني في زيارة للمملكة، المدرب العالمي البحث المدريش العالمي للعلاج بالألوان سيزور منطقة الخليج في المدة بين كذا وكذا، الحق التسجيل ب1500 ريال في الدورة. يلا الناس الفاضين والمفتونين حيروح يدفع 1500 و2000 عشان يشوف الخبير العالمي، حيعطيه كم شغلة صح وحيعطيه أشياء مشكوك فيها وحيعطيه أشياء أقرب إلى الدجل والشعوذة وخلاص يدفع فلوس على كده. يعني مو بلازم كل ما طلعت صرعة إنه هذه إيوة يلا ممتاز أقبلوا عليها ادفعوا فلوس سووا لها دورات افتحوا لها فرع، افتحوا لها فرع الاتحاد العالمي للعلاج بالألوان، المجلس الأعلى للعلاج بالألوان، الخبير المدرب إلى رتبة مدرب في العلاج بالألوان، المدري إيش يعني تجارة تجارة في قدر صح في قدر منه مقبول بس في قدر آخر زائد عن الحد. أنا أرملة أسكن في بلد وربي في النرويج، أريد أن أزور أهلي وهم في بلد آخر ومعي أولادي، ولدي عمره 11 سنة هل يعتبر محرم؟ والله يعني شوف أحيانا واحد يشعر بالفخر أنه كذا، يعني امرأة مسلمة في النرويج مهتمة بقضية المحرم التي يحاربها العلمانيون في بلادنا في الشرق الأوسط، يعني شيء يرفع الرأس يعني في زمن الجهل. طبعا من شرط المحرم أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، لازم يكون ذكر مسلم بالغ عاقل، إذا انطبقت الشروط فهو محرم، ما انطبقت ليس بمحرم. هل موت إنسان في الحمام أيضا من نفس الأخت سؤال، هل موت إنسان في الحمام يعتبر سوء خاتمة؟ الجواب كلا، فقد يموت واحد من أولياء الله في الحمام ما له دخل، يدخل يتروش صحيح إيش يعني تجي له سكتة في الحمام يسقط سقطة، في ناس كذا يعني. أنا أقترح بدل ما نروح في علم الدجل والشعوذة ندرس علم الإصابات، إصابات الحمامات، يعني في علم يعني في أشياء مفيدة، يعني منع الانزلاق ومنع المدري إيش، في إصابات خاصة بدورات المياه والعجزة والكبار وكذا، في شيء يعني في أشياء نافعة يعني. المهم ليس كل من مات في الحمام دليل على سوء الخاتمة، ما له دخل خاص. وقد نجد أن إذا استعرضنا سير الصالحين والسلف يمكن نجد بعض الصالحين مات في الحمام متى تعرف قصة اللي اختشوا ماتوا مكانوا في الحمام وشبت حريق في حمامات السوق اللي هي يتروشوا فيها. ففي ناس طلعوا كذا بعوراتهم يعني قالوا وين الباقي وين اللي اختشوا، قالوا اللي اختشوا ماتوا ما طلعوا. على يدي حال، ما هي المدة المسموح بها في الاحتفاظ بالزكاة؟ لأنه أحيانا يكون عندي زكاة مال بأشخاص يتعثر على توزيعها في وقت قصير، إذا ما فرطت ولا أهملت ولا قصرت لا بأس، أما أن تحبسها عن الفقراء عمدا مدة طويلة بدون هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول هل من الممكن استخراج فائدة أخرى وهي أن الله أراد أن ينزع الأمن الذي كانوا فيه، أراهم الجبل الثابت بنزعه فزعزع الأمن الذي كانوا يعيشوه. إحنا ما قلنا فيها أن المعصية تجلب الخوف لو أضفناها هذه، وفيها أن العصيان يجلب الخوف ويزيل الأمن. لم أفهم قولكم حنطة بدل حطة، يعني قال الله لهم حطة فقالوا حنطة، حبة في شعرة، طبعا على معنى لغتهم، على معنى لغتهم. في ختام هذا الدرس نسأل الله عز وجل، وهو القوي المتين الجبار المتكبر، أن يهلك اليهود وأن يعجل بالانتقام منهم وأن يزلزلهم ويقصم ظهورهم، لأنه وردت الأخبار، ونحن أثناء الدرس طبعا، بأن اليهود قد أغاروا على سفن القادمة إلى غزة، وأن القتلى قاربوا 20، ومن الذين أصيبوا إصابات بالغة الشيخ رائد صلاح من قادة المسلمين في منطقة 48، ولا شك أن فعل اليهود هذا جريمة لها ما بعدها. ومن المسلمين الذين ماتوا طبعا ناس من تركيا، ولذلك حاصرت أعداد من المسلمين في تركيا السفارة الإسرائيلية، والأمور تغلي، يعني يوجد الآن غليان من نتائج العدوان اليهودي على السفن القادمة إلى غزة، في قتلى الآن. ها؟ أي لا، هم هددوا ونفذوا، هم نفذوا اليوم صباحا الآن ونحن في الدرس، بلغ القتلى يمكن قرابة 20، وإصابات أيضا وجرحى، ومنهم الشيخ رائد صلاح إصابة خطيرة، جراحة خطيرة. و لا شك يعني أن هذا الأمر طبعا اليهود سبحان الله، الآيات اللي نحن اليوم نقرأها إيش اليوم، يعني هذه من موافقات أيضا عجيبة، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقلنا وقتلهم الأنبياء، ونحن اليوم نسمع وقتلهم أيضا إخواننا المسلمين الذين جاءوا لإنقاذ إخوانهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا دمارا على اليهود، وأن ينزل بهم بأسه وبطشه ونقمته وعذابه، إنه على كل شيء قدير وهو القوي العزيز. ونسأل الله أن يرحم إخواننا المسلمين الذين قتلوا، وأن يشفي الجرحى، وأن يغيث المحاصرين في غزة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.